بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فضمن سلسلة نوادر الدروس العلمية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم شرح كتاب الجنائز من الروض المربع. وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس في مدينة الرياض، بلغت هذه المجالس أكثر من 16 مجلسا، قمنا بفصل كل مجلس منها عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وقمنا كذلك بقراءة المتن الذي يقرأ على الشيخ شرحه في بداية كل مجلس. هذا وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذا الشرح وتوضيحه على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ على موضعين من كتاب الجنائز أشرنا إليهما في موضعهما من هذا الشرح، وأشرنا إلى إتمامهما بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، وذلك من شرحه على أصل الكتاب وهو زاد المستقنع. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله، ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن هذه الأشرطة وتيسير حصولنا لها. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 83-72-603,000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول. كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سن تعاهده ببل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه بقطنة، وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلى بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز بفتح الجيم، جمع جنازة بالكسر والفتح لغة، اسم للميت أو للناش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال ناش ولا جنازة بل سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنز إلى ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله عليه السلام: أكثروا من ذكر آدم اللذات، فهو بالذال المعجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز وبفتح الجيم وقيل بكسرها اسم للميت، فالميت قال له جنازة وجنازة، أو النعش إذا كان عليه ميت كذلك، أما النعش إذا لم يكن عليه ميت ما يسمى نعش بل يقال شريك، وهو مشتق من جنزة، يعني بمعنى إذا ستر، معنى جنازة بمعنى ميت مشهور مغطى. وذكرها هنا عقب الصلاة، كان الأليق أن الجنائز تذكر عقب الوصايا وقبل المواريث، لأن الإنسان في مرضه يوصي على قضاء بينه وأطفاله الصغار ثم يموت ثم مواليده. لكن لم يذكروا عقب الوصايا وقبل المواريث، لأن الموت يكون بعد الوصية وقبل الميراث، ما هناك ميراث إلا بعد الوفاة، ولا هناك وصية في الغالب إلا عند الوفاة، فيكون موضع أحكام الأموات عقب ما بعد ما يوصي وقبل أن تقسم تركته. لكن ذكروها هنا عقب كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة، جعلوها ذكرها هنا بين الصلاة وبين الزكاة، قالوا لأن أهم ما يعمل بالميت الصلاة عليه، أهم شيء، أهم من الوصايا وأهم من مواريه، فلهذا ينبغي أن تذكر عقب الصلاة. هذا وجه. يسن ذكر الموت والاستعداد للموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هارم للذات، والهارم بمعنى قاطع، الذال المعجمة، وهو بمعنى قاطع يعني قاطع للذات، أكثر من قاطع للذات وهو الموت، لأن بذكر الموت يرقق القلب ويجهد في الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وعند ابن ماجه وتجهد في الدنيا. فإذا علمت أنك ستنتقل إلى مدواك الأخير وأنك مفارق لهذه الدنيا، ضعف عندك وقع الدنيا في قلبك، وعظم ما ستقبل إليه من الآخرة. فلهذا حتى الرسول قال أكثروا ذكر هادم الدجال. وكان سلفنا الصالح دائما يذكرون الموت، فمن جملتهم ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه يخرج إلى المقبرة، كل ذلك من أجل أن يتذكر الموت فيعجب عن الدنيا، فيسلم على الأموات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته، أنتم سلامنا، إلى آخر الدعاء المعروف. ثم يقول يا أهل القبور نكحت أزواجكم وسكنت بيوتكم وقسمت أموالكم واستخدمت صبيانكم، يعني أولادكم الصغار تزوجت أمهاتهم وصاروا يخدمون أزواج أمهاتهم، واستخدمت صبيانكم، هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم يجاوب نفسه يقول والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا كان علي رضي الله عنه يقول. وكذلك أيضا ابن عمر نقل أنه يأتي إلى المواضع الخربة التي قد سكنها أهلها ثم أخنى عليها الدار، فينادي بصوت حزين يا خربة أين أهلك، يا خربة أين أهلك، ثم يقرأ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وكان أبو الدرداء يذهب إلى المقبرة إذا أراد أن يرقق قلبه فيسلم على أهل المقابر، ثم يقول يا أهل المقابر ما أشكن ظواهرك والدواهي في بطونك. فلهذا كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات، سواء كان بالقول وتفويض القلب أو بالفعل ومعاينة البصر لمن كان يعرفهم وكيف انتقلوا، ويتذكر بهذا أنه سينتقل إلى من انتقلوا إليه، فيخف في قلبه فيخف على قلبه وقع الدنيا ويتأهب للآخرة. أكثر ذكر هذه اللذات أي قاطع اللذات. ويكره الأنين وتمني الموت. ويكره الأمين وتمني الموت من المريض، كون المريض دائما يولون هذا يكره إلا إذا كان بحاجة ما يستطيع، أما ينبغي عليه أن يصبر. ويكره أن يتمنى الموت، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما من يقول يا رب عجل علي يا رب ما أشبه ذلك، لا، ألا يكره ما ينبغي، لأن فيه شيء من الجزع وعدم الصبر. واختيار الله للعبد أحسن من اختياره لنفسه، ربما أن هذا تكفير لذنوبه وانحطاطا لسيئاته وخطاياه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يدعه يمشي وليس عليه خطيئة. ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل. ويباح التداوي بدواء مباح وتركه أفضل، يعني لو كان بك مرض هل الأفضل أنك تداوي وتذهب إلى الدكتور أو الأفضل أنك تترك؟ يقولون الأفضل أنك تترك التداوي توكلا على الله واعتمادا عليه، وذهب بعض الحنابلة إلى أن الأفضل أنك تداوى، والحنبية شبه أوجبوا أنك تداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. قالوا هذا يدل على أن تعاطي الدواء هو الأولى والأفضل، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل. يستدلون بالحديث المعروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خاض الناس ولا ثم خرج فقال: هم الذين لا يشربون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. استدلوا بها، قالوا: لا يشتقون لا يطلب أن يرضعون، ولا يكتبون ما يستعملون الكي لأجل التداوي، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي يمرضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه. نعم، شكرا على توقيت إذا كان لمن القدرة على الصبر وتحمل المرض أفضل من التداوي. لا، الأفضل أنه يتداوى كما ذهب إلى الحين، ولهذا عباد الله يتداوى. ألا يقال أن الدواء أفضل لا في الكي والقراءة والصلاة؟ يقال هذا أن التداوي أفضل إلا في الكي والرقية بين الأحاديث؟ كل ما دام الاشتقاء من الرقية من باب التداوي، بل هي أفضل. وكذلك أيضا الكي من باب التداوي. الحديث من أشياء بثلاث: شربة عسل وشربة الحجام وكيتنا شربة العسل. مع هذا قال ولا يدل على رحمها. إذا خشي الإنسان على دينه ما يجوز من يموت؟ لا، بل يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني الله أعلم بالخواتم. ويحرم اللي يقولون بالتداوي يجيبون عن هذا الحديث، يقول هذا في الكيف، أما التداوي غير كيف، لأن الرسول قال: ولا أحب أن أكتب، مع أنه كوى شعد بن زرارة من شوكة كانت به، ومع هذا قال: ولا أحبه. ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات وغيره. ويحرم التداوي بمحرم من صوت ملهات أو مأكول أو غيره ما دام أنه محرم لا يجوز. فصوت الملهات مثلا موسيقى محرمة أو طبور أو ما يقولون شيء للمريض أو ما أشبه كل هذا لا. أو مأكول مما هو محرم كلحم كلب أو خنزير أو قرن الشيء من باب التداوي هذا لا يجوز. فإن الله يدعو شفاء أمتي فيما حرم عليها سواء كان مأكول أو غير مأكول، إلا عند بعض العلماء يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم تكن أكلا ولا شربا، كما لو كان في يد الزرع مثلا أو في الغبط مثلا ورم. قالوا لو جعلت على هذا الورم الذي في الرقبة أو في الشاك أو في أي جزء من البدن جعلت عليه كذا فهو دواء له. الحنابلة يمنعون ويكا إذا كان محرم أو نجس. وأما كلام بعض العلماء يقول لا، إذا كان مو مأكول ولا مشروب وإنما هو على ظاهر البدن هذا غالب على الظن نفعه هذا لا بأس به وإن كان نجس مثلا. ويجوز ببول إذن فقط قاله بالمبدع. ويجوز التداوي ببول إذن فقط دون أبوال ما تؤكل ما يؤكل لحمه، فعندهم يجوز التداوي ببول الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث العرنيين لما استوخموا المدينة مع إبل الصدقة في أن يشغلوا من أبوالها وألبانها، قالوا أما بول البقر والغنم هذا لا، لأنه لم يلقي مصلحة ما دام من جاز الإبل شو معنى منها ما قولهم بأنه طاهر. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. تروح مثلا اليهودي ولا نصراني داويك لا هذا مكروه إلا إن كنت في حال الضرورة فهذا لا بأس، وأما غير الضرورة لا. والقول الآخر إذا علم ثقته في مهمته وفي طبه فلا حرج كما عليه العمل. وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفردات المباحة. ويكره أن تأخذ من الدكتور دواء لم يبين لك مفردات المباحة. ماذا أنت ذهب إلى الدكتور النصراني قال فتنها الحبوب ترى الحبوب زينة كذا كذا يشكل وجع رأس كلنا فهو مكروه أنك تأخذ تقول بين لي قبل مفردات وشي مركبة منه هل هم اللحم خنزير وشي حمكر وإلا فيها شيء من خمر أو من عصارة معدة الخنزير أو كلها مباحة. فيكره أنك تستعمل دواء إلا إذا بين لك تراكيب تلك الحبوب أو تراكيب هذا الماء المشروب الذي في الجرة. وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار ويغب بها وتكون بكرة أو عشية ويأخذ بيدي ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لفعله عليه السلام. وتسن عيادة المريض إذا بلغك النفوذ أن أخاك مريض ينبغي أن تعوده وتأخذ بيده وتقول لا بأس طهور إن شاء الله، وتكون زيارتك له يوما بعد يوم إن أمكن، ويكون بكرة وعشية لا وسط النهار ولا في الليل، فإن وسط النهار يكون المريض في حالة قد لا تناسب للزائر، وكذلك الليل إنما في أول النهار أو في وسطه، لكن هذا يرجع إلى العادة والعرف ما في مانع. وكذلك أيضا لا ينبغي أن تطيل المقام عنده بل تكون خفيف، إلا أن صاحب الظهور يقول هذا يختلف باختلاف الناس والقرائن، وإذا كان يرغب أنك تجلس عنده فلا مانع، وإذا منك ما تدري عنه ينبغي أن تصيغها بأن المرض أثقل. والإمام أبو حنيفة مرض فزاره رجل فقال كيف حالك يا أبا حنيفة؟ قال بخير. فجعل يكرر الأسئلة قال إيش تشتهي؟ قال اشتهي ألا أراك إلا أبوك شهرين، لأنه طول عليك المقام وأكثر الأسئلة. قال اشتهي ما على شهر إلا أبوك شهرين. فأخر ما ينبغي أن يطيل المقام ولا يكثر التساؤل مع المريض، كيف حالك وشلونك وشلون نومك وش تاكل وش تحب وش المرض قد أشغله. وينفس له في أجله لخبر وينفس له في أجله لخبر رواه ماجه عن أبي سعيد فإن ذلك لا يرد شيء ويدعو له بما ورد. وينفس له في أجله، أنت إذا زرت المريض فإنك تنفس له في أجله، معناه تنفس له في أجله، تقول اليوم طيب ما شاء الله، اليوم أحسن من أمس، يعني حتى يشعر أن ما عند المحول الموت، يعني ما ولا تريد أن الآن في السياق أو أن المرض خطير، لا، وهذا لا يرد قدر، لأن إن شاء الله يبني جديد، لكن من شأن الزائر أن ينفس للمريض في أجله بأنك اليوم طيب واليوم أحسن وجهك عندي زين والحمد لله اللهم لك، ما النوع فهذا معنى ينفس له بأجله. وقولك هذا لا يرد قدر قد غير حصل، إنما إدخال الأنس والسرور عليه، هذا معنى ينفس بأجله. ويسن تذكير التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره. والوصية لقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عن ابن عمر. ويسن تذكير التوبة، قلنا إن عيادة المريض سنة، الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها واجبة مرة، لا بد أنك تزور المريض لو مرة أو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم شف، ذكر منها عيادة المريض، قال فلا بد أن يزور لو مرة، وإذا زرت كما تقدم لكنك تذكر التوبة والوصية، تقول ابن آدم مشكين والأجل عند الله، ولكن أنت الحمد لله أطيب اليوم من أمس، وأنا أرى أن وجهك أحسن وبشرتك أحسن، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حاسب لأموره منتبه لشؤونه ويوصي ويبين اللي له واللي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، بعدما تنفس في عجل والنطيب تذكره التوبة والخروج من المظالم وبيان حقوق الناس الذي عليه، وأنه يوصي بجزء من ماله في طرق البر وأعمال الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية لم يقل ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به بعده أو صدقة جارية، فينبه بهذا بعدما يطلع بعدما ينفس له بأجله. نعم شيخ، الشيخ الإسلام في وجوب زيارة المريض، هل زيارة يعني كل مريض كل مرض ولا الأمراض التي يخشى منها الموت؟ وأطلق يقول بس مرة، واللي عندهم حتى لو إنسان وجعت عيونه ينبغي يزوره، لو عيونه ولا غير شيء، هذا اللي ذكره ابن الشيخ ما خبر لنا، قال أنه يجب في مرة واحدة، لكن ما هو يعني كل الأمراض الخبيثة دي أو بالضبط لا ينمو النشم ولا شيء يعني ما قال بعض من الأرمد لا يزار. إيش؟ الأرمد لا يزار تخصيص بعض الأسرار من عبد السيارة ما يزارنا بعد مدة ما أشي له وش مثل عني جيد إذا بكنا شفت ربك عيني وجعل عينيك. أمر الثقة بعدم زيارة إيش؟ إذا الطبيب الثقة أمر بعدم زيارة هل أولى زيارة أم لا؟ لا شك يعني من باب التداوي عدم زيارة لأنه يؤذينا الزائرين كما في الزائرين ويتعبوا ربما شمع رائحة يعني ذكية تؤثر على الجروح اللي فيها أو شيء. خشف العدوى. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سن تعاهد أرفق يامي وأتقى لربه ببل حلقي بماء أو شراب وتندى شفتي بقطنة لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. فإذا نزل به ملك الموت لقبض روحه لاحظت أنه الآن في سكرات الموت ينبغي أن أرفق أهله بقربه وأتقاه لربه ينجي شفتيه بقطنة ويعبل أيضا الريق بماء أو شراب لأنه أشهد عليه وكل ذلك من أجل التلقين وأشهد لخروج روحه. نعم. وتلقينه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم عن أبي سعيد. وتلقينه لا إله إلا الله عندما جئت إليه ورأيته في شكرات الموت ينبغي أن تلقنه لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد زار أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم زار أبا زرعة وأبو زرعة هذا مريض دخلوا عليه وإذا هو بشكرات الموت أحبوا أن يلقنوا لا إله إلا الله استحيوا منه ولا رغبوا أن يشيروا وهم عرفوا أن في ملك الموت قد نزل لقبضوا. فرأى أبو حاتم ومحمد بن مسلم تذاكروا حديث التلقين عنده لما تذاكروا ارتج عليهم هم قلبوا السند ضيعوهم وسمعهم فساق السند لينبههم ويشف الموت ساق السند ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خرجت روحه عند الهاء لا إله إلا الله وقبل أن يقول دخل الجنة. قال الرسول يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله بعد خروج الهاء بين شفتيه خرجت روحه وهذا هو الذي يريدون منه فصار آخر كلامه هذه الكلمات. ولم يزد على ثلاث مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يبدره إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه إلى ثلاث ليكون آخر كلامي لا إله إلا الله. والملقن لا يكرر عليه عندما تكون عند المريض قل لا إله إلا الله فإذا قالها مرة يكفي لا تكرر إلا إن تكلم بعدها بشيء إن تكلم فأعد عليه التلقين لأن الغرض أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله هذا هو الغرض. نعم. ويكون برفق أي بلطف ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين رواه أبو داود. ويقرأ عنده ياسين يعني يكون تقين برفق ولين وسهولة ولا يرجي المريض الذي نزل به ملك الموت لا يذكر بكثرة التكرار، ويقرأ عنده ياسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني على محتضريكم. فهو إذا كان السياق تقرأ على ياسين لأنها تسهل خروج الروح، قراءة ياسين تسهل خروج روح الميت، وذلك لأن ياسين هي قلب القرآن. وقد تضمنت ذكر العقائد والنبوات وذكر المبدأ والمعاد وذكر مآل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأمر الرسول بأنها تقرأ على المحتضرين. بقي موضوع إذا مات مثل ما يفعلون بعض العام من الوجوب الطوعي في العلم، شلوهم ميت، هل هذا مشروع؟ ذهب شيخ الإسلام الآن هذا بدعة، يقول القراءة عند الميت بعد وفاته هذا بدعة لم ينقل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ أو يأمر بقراءة القرآن عند أحد من أصحابه بعد وفاته، وهم لم يفعلوا هذا أيضا صحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا مع أبي بكر ولا عمر ولا غيرهم، إنما الذي ورد اقرأوا على محتضريكم، على موتاكم يعني على محتضريكم ياسين. أما القراءة بعد الوفاة ما ورد، إنما الذي ورد الدعاء والصلاة عليه بعد تغسيله وتكفينه وما يقال عند إنزاله لقبل بسم الله وعلى ملة رسول الله عند الدفن يعني كما سيأتي. نعم. ولأنه يسهل خروج الروح ويقرأ عنده الفاتحة ويوجه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. ويوجه إلى القبلة إن كان المكان واسعا اللي فيه الميت خلي وجهه من القبلة، فإن كان ضيق يكون الميت مستلقيا ورجلين من ماء القبلة ترفع راسه شوي حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وأخذوا من هذا أيضا أن إذا وضعناه في القبر أن نوجهه إلى القبلة، نجعل وجه الميت يم القبلة، لأن الرسول يقول قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم. قالوا أن الفاتحة تضمنت ما تضمنته سورة ياسين، يعني عند خروج الروح سهل خروج الروح. ما ورد فيها مثل ما ورد في ياسين. وعلى جنبي الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا وإلا فعلى ظهري مستلقيا ورجلاه إلى القبلة قليلا، ويرفع رأسه ليصير وجهه إلى القبلة. يعني إن كان واسع يصير على جنب الأيمن ووجه المقبلة، وإن كان مكان ضيق كما هنا مستلقيا على ظهره يرفع رأسه حتى يكون وجهه قابلا للقبلة كما مر. الله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فإذا مات سنة تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إما تغير فجاه وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فإذا مات سنة أغميضه لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا مات تقدم أن المريض تسن عيادته، وشيخ الإسلام يرى أنه يجب في أول مرة، وتذكير التوبة والوصية وينشئ له في أجله، وكذلك أيضا إذا نزل به ملك الموت لقبض روحه من أنه يلقن وينجي شفتيه بقطنة إلى ما تقدم بيان. بعد هذا خرجت روحه، فإذا خرجت روحه يسن تغميض عينيه لئلا تبقى مفتوحتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبا سلمة قال: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر، ثم غمض عينيه وقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. هذا يدل على أن الروح إذا خرجت انطفى البصر، فبصرك كالسراج متقد، فإذا أطلعت الروح انطفى خلاص. فإذا انطفى ينبغي تغميض العينين. ومن أين تخرج الروح؟ وخاصة الذي يموت على الفراش. قالوا: إن روح تخرج مع أنفه، هذا الذي يموت على فراشه، هذا إذا خرجت روحه مع أنفه، ولهذا يقال مات حتف أنفه، لأن الروح مع الخشم ثم ينطفي نور البصر على طول، عند ذلك يغمر الميت بأن يرد الجفن الأسفل مع الأعلى حتى تبقى عين مغمضة، لأن لو بقت صارت مفتوحة شوه، بدليل هذا الحديث. أما لو قتل من غير حتف أنفه، مثل مع البطن أو ضرب في الرقبة، هذه تخرج من جهة الجرح الذي مات بسببه. نعم. ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض ذات محرم وتغمضه. ويقول بعدما يغمضه: بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض محرم امرأته أو أمه، بخلاف التغسيل كما يأتي وبخلاف التكفين. وتغمضه، المرأة تغمض محرمها كأبيها وأخيها وعمها وابنها وزوجها بدون التغسيل كما يأتي والتكفين، وهذا خاص بين الزوجين. نعم. ما أذكر شيء، لكن يعني هذا من باب بسم الله، هذا من باب الاستعانة، لأن الباب هنا للاستعانة، يعني مستعين لنا بالله، ونرجو أن يكون توفي هذا الرجل بمثل ما توفى به رسول الله. نعم. وكره من حائض وجنب وأن يقرباه ويغمض الأنثى مثلها أو صبي. كذلك ما يكره للجنب والحائض تغميض الميت، بل ويكره أن يقرباه كراهة التنزيه. قالوا بالنسبة للجنب، لأن الملائكة، جاء في حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، أما الحائض فلأنها لا تصلي لقيام المانع بها، وهذا كراهة التنزيه. وأما الأنثى إذا لم يكن لها محرم فيغمض الأنثى مثلها، أنثى مثلها، لكن لو غمضها أحد محارمها لا بأس كما تقدمنا. والله عنك أن الملائكة لا تدخل بيتك في جنوب، درجة الحديث على كل حال فيما قال ضعيف، لكن لهذا لم يقولوا بالتحريم، يقولوا بالكراهة، كراهة التنزيه. وشد لحييه لئلا يدخله الهوام. نعم. وتليين مفاصله ليسهل تغسيله فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما ويكون ذلك عاقب موته قبل قسوتها فإن شق ذلك تركه. وشد لحييه يعني يسن إذا مات أنك ترفع الحنك الأسفل حتى يلتقي بالأعلى بحيث ينضم الفم، لأنك لو تركت بقي مفتوح وهذا تشويه وربما دخل الهواء، ولكن هذا من حين يموت حار. وكذلك تليين مفاصله بأن تأخذ الذراع هذا وترده إلى العضد، ثم هو مع العضد إلى الجنب، هكذا اليدين الذراعين إلى العضدين ثم هما إلى الجنبين. وتليين أيضا مفاصله بالنسبة إلى ساقين، تأخذ الساق وترده إلى الفخذ ثم ترد الثانية ثم هو إلى الفخذ جميعا تردهما إلى البطن، تفعل هذا مرة أو مرتين من أجل أن يسهل غسله. فإن ترك وشق بأن يبس بسبب الموت فلا يترك. وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. ويستره بثوب، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد ببرد حبرة متفق عليه. كذلك ويسن خلع ثوبه لئلا يحمى جسده يعني يحتر فيسرع إليه الفساد، يعني من حين ما يموت ينبغي أنك تخلع ثيابه وتستره بثوب أبرد، لأن إذا ترك عليه الثياب حمي الجسد، ثم بحصول الحم في الجسد يسرع إليه الفساد. ويغطى يسجل ما لا يغطى ببرد، كما غطي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد حبرة، وهي برد كعبود كانت تأتي من اليمن. نعم، يعني والمغرب أي ثوب أبيض. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح. وإذا غطاه يعطف طرف من تحت الرأس وطرف الثاني من تحت الرجلين حتى لا يبصر الميت، ولئلا تثيره الريح، فيما لو جاء ريح ولا هواء يتنسها. نعم. ووضع حديدة أو نحوها على بطني، لقول أنس ضعوا على بطني شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه. ووضع حديدة على بطن صغيرة يعني بمقدار 20 درهم قالوا من أجل ألا ينتفخ جسمه، يعني يا حديدة يا أي شيء حتى ولو طين قليل. نعم. ها؟ هو لا يجد الثقل، لا يجد الثقل، يعني من ما سمعت على قدر وزن 20 درهم بسيطة. نعم. ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام. نعم. متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. ويوضع على سرير غسله وهو ما يسميه النعش أو المحمة، يوضع عليها. وكذلك ينبغي أن يستر وأن يكون الأعلى الذي للرأس أعلى من الأسفل، من أجل إذا قاموا بتغسيله ينصب عنه الماء، يكون أعلى من جهة الرأس ومن جهة الرجلين أسفل، أولا ينصب بالماء وإن خرج شيء من دبره يسهل الخروج. نعم. الصوام تكون على بطن المشعر، هل هذا؟ لا ما تقصد. وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة لقوله عليه الصلاة والسلام. هذه القراءة عنده بعد وفاة بدعة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكونك تقرأ عنده بعد وفاة ما نقصد بدعة، ما كان الصحابة يفعلون شيئا من هذا ولا التابعين، إنما الذي جاء اقرأوا على موتاكم يا سيدي، أي على محتضريكم، لأنها تشاهد خروج الروح. أما بعد وفاة الذين يقرأون عن الجهد، والذين يقرؤون عند الدفن كما يفعلوا هذه الحجاج. لا نقول الحجاج يقرؤون عند القبر، وإذا نزلوا الميت جاب واحد يدفن في القبر ويقيم عند اللحد، كل هذه من البدع التي ما لها أصل. إذا جابوه صاح واحد في المقبرة أما وش تشهدون عليه؟ قال نشهد عليه بخير، ممكن على أنتم شهداء الله في أرضه، وإن كان من أفشق الناس ميت في شكر وزينة، قال مش تشهد معي، قال أشهد عليه بخير. بس ما في نفوت. وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة لقوله عليه الصلاة والسلام.